بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجبات الهدي، كلام في واجبات الهدي. أولا قال: وتجب النية قبل الذبح مقارنة له، أي للذبح مقارنة عرفية، ولو تعذر الجمع بينها. ليش تجب النية؟ لأنه عبادة، الذبح من العبادات، فحينئذ لا بد من النية. إنما الكلام في حقيقة النية ومعنى النية. قال: قبل الذبح مقارنة له، مقارنة عرفية. أما هذا طبعا لو بناء على كونها إخطارية اختارية في الذهن. أما إذا قلنا لا، النية حقيقتها الداعي والدافع والقصد إلى الفعل، فحتى لو سبقت عملية الذبح ثم استمرت حكما الاستدامة الحكمية فمجزي أيضا. وكيفما كان قال: وتجب النية قبل الذبح مقارنة، هذه النية للذبح مقارنة عرفية. ولو تعذر الجمع بينها، بين النية وبين الذكر، الذكر الواجب يعني تقول بسم الله، ولو تعذر الجمع بين النية وبين الذكر في أوله، يعني في أول عملية الذبح، في أول الشروع في الذبح، قدمها عليه، قدم النية على الذكر. نعم، هذا بناء على كونها لفظية واختارية واشتراط التلفظ. قال: لو تعذر الجمع بين النية، تلفظ بالنية، وبين الذكر، تلفظ اتيان بالذكر في أوله، في أول الذبح، قدم النية على الذكر. لكن هنا استدراك مقتصرا منه، من الذكر على أقله، أقل المجزي، كأن يقول بسم الله، جمعا بين الحقين، حق النية وحق الذكر الواجب. حق النية أنه تكون مقارنة لعملية الذبح، وعملية الذبح ما راح تطول وتأخذ وقت زايد، فيجمع بين الحقين، حق النية وحق الذكر الواجب، فيقتصر على أقل المجزي من الذكر، كأن يقول مثلا بسم الله. هو يستحب الدعاء بالمأثور عند الذبح كما ورد في الروايات، ويأتي بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني. ثم قال: ويتولاها الذابح، يتولى النية الذابح، سواء أكان هو الحاج الذابح أم كان شنه غيره، غير الحاج، نائب مثلا، أحد الأشخاص الذين يستنيبهم الحاج، الحاج جالس في الخيمة مثلا في منى بعد رمي جمرة العقبة، يتصل بالموبايل أو الجوال أو الهاتف، الموبايل يسموه كثير، يعني احنا في البلد نقول جوال، موبايل، انجليزي موبايل. نعم. فيخبره بأنه قد أتم رمي جمرة العقبة، فحينئذ يذبح عنه نيابة بالوكالة. ليش؟ قال: إذ يجوز الاستنابة فيهما اختيارا. تجوز الاستنابة اختيارا في الذبح وفي نية الذبح، لاحظوا القيد، اختيارا، يعني حتى في الحالة الاختيارية لا يجب على الحاج أن يباشر الذبح بنفسه، لا، وذلك لما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، سألته عن الأضحية، هذا خطأ مطبعي، هنا الضحية مكتوب ضحية واحتمالها الضحية بلي صحيح، سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أضحية أضاحي، نعم، أتجزي عن صاحب شنو ضحية؟ فقال نعم إنما له ما نوى. إذن تجوز الاستنابة في الذبح وفي نية الذبح اختيارا. نعم قال ويستحب نيتهما، يعني الذابح والحاج يستحب نيتهما، نعم، ولا يكفي نية المالك وحده. ثم قال ويستحب جعل يده معه، يستحب للحاج الناسك أن يجعل يده مع يد الذابح الذي يباشر الذبح، لو تغايرا، لو تغاير الذابح عن الناسك مع الحاج. ومستند هذا الحكم الاستحبابي ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سلام عليك، كان علي بن الحسين عليه السلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه، كان يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح، ونحو ذلك من الروايات. ثم قال أيضا واجبات الهدي، أولا تجب النية، ثانيا قال ويجب قسمته، أي الهدي يجب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام، مسألة خلافية طبعا فيها تفاصيل فيها جزئيات لابد من مراجعة فتوى المرجع. ويجب قسمته بين الإهداء إلى مؤمن والصدقة، بين الصدقة عليه على المؤمن الفقير، فيه كلام هل يكفي مثلا عنوان المسلم أم خصوص المؤمن. قال ويجب وقسمته، يعني ويجب قسمته، الواو شرحها أضاف الشارح الشيء الثاني، قال ويجب عبارة المعتن وقسمته، قد واحد يحتمل أنه معطوف على قوله ويستحب، لا، كلام في واجبات الهدي، تجب النية ويجب قسمة الهدي، وقسمته بين الإهداء إلى مؤمن هذا القسم الأول، والصدقة عليه هذا المؤمن مع فقره هذا ثانيا، والآكل هذا ثالثا، ولا ترتيب بينها بين هذه الثلاثة التي هي الإهداء إلى مؤمن والصدقة على مؤمن فقير والآكل، أي يأكل الناسك من شنو من الأضحية أو الهدي، أن يفرقون بين الأضحية والهدي. ولا يجب التسوية في هذا التقسيم الثلاثي، بل يكفي من الأكل مسمى الأكل، ولو أن يتناول يأكل الكبدة مثلا من الهدي الناسك، ولكن يعتبر فيهما يعني في الإهداء الثلث الثاني والثلث الثالث اللي هو الصدقة على الفقير، وهي مسألة ابتلائية طبعا بالنسبة إلى الثلث المتصدق به، ابتلائية جدا وفيها بين الأعلام أيضا اختلاف نظر، هناك من يقول الأقوى، من يقول الأحوط وجوبا، من يقول مثلا يستحب. وأيضا إذا كان هناك عسر حرج هل يسقط هذا الثلث؟ هل عليه ضمان الحاج؟ لا ضمان عليه مع التعذر والتعسر عند بعض الأعلام كالسيد السيستاني. ويعتبر فيهما إشارة إلى الإهداء وإلى الصدقة، ويعتبر فيهما أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه، عن ثلث الهادي. وأما المستند بالنسبة إلى وجوب تقسيم الهدي ثلاثة أقسام، في الهامش قال: ذهب ابن إدريس وسيد المدارك واستقربه العلامة الحلي إلى وجوب الأكل منه. هذا في المختصر النافع. قال: وقيل يجب الأكل منه، هذا القيل لابن إدريس والعماني. العلامة الحلي أيضا استقربه مع أنه يأتي متأخرا عن خاله المحقق الحلي صاحب الشرائع والمختصر النافع. وجوب الأكل منه والإطعام، وهذا لا يوجب تقسيمه ثلاثا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وصحيحة معاوية بن عمار اللي قال خبر معاوية، رواية صحيحة السند، خبر معتبر سندان، عن الصادق عليه السلام: إذا ذبحت أو نحرت، النحر هو للإبل خاصة، إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، ظاهر الأمر في الوجوب، كما قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقال عليه السلام: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير، وغير ذلك طبعا من الروايات. المشهور أنه يقسم الهدي ثلاثة أقسام، ذهب المشهور إلى تقسيمه أثلاثا لموثق شعيب العقرقوفي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة، فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا وأهدي ثلثا وتصدق بثلث. وصحيحة أبي الصباح الكناني: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي، لاحظ كلمة أضاحي تختلف عن الهدي الواجب، قال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام الإمام الباقر يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال من يسألون، وثلث يمسكانه لأهل البيت. الرواية الأولى يقول: وإن كانت واردة في هدي القارن، والثانية الرواية الثانية واردة في الأضحية المندوبة لحوم الأضاحي كما هو ظاهرها، لكن يشملان هدي التمتع لوحدة التقسيم في الهدي الواجب والهدي المندوب. الشهيدان عليهم الرحمة على أن هذا التقسيم واجب، لهذا قال الماتن: وقسمته. والشرح قال: ويجب قسمته، أي قسمة الهادي إلى ثلاثة أقسام. طبعا بالنسبة إلى الأكل عمليا في هذه الأيام قد يكون متعذر أو متعسر، لأنه يمنع الحجيج من الأكل لأجل وقاية وسلامة الحجاج، يعني بشكل عام، لكن بعض القوافل كما عدنا في البلد مثلا في القطيف وصيهات وصفوة والأحسن مثلا يجيبوا ثلاجة مبردة، سيارات شاحنات فيها ثلاجة، إيه يأخذوا منها الأضاحي وتوزع. بعض العلماء يقول المأمور به في الآية عنوان الإطعام، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. المأمور به في الآية عنوان الإطعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول من طبق عرفا على تقبل الحاج للثلث نيابة عن هذا الفقير الذي بينك وبينه عشرات ومئات الكيلومترات ولا يحصل على شيء من الذبيحة. نعم بعض القوافل الآن كما أشرت تحتفظ بهذه الذبائح بسيارات وشاحنات مثلجة مبردات، توصلها إلى مثلا بعض المناطق في البلد في القطيف، هذه يعني بعض السنوات الأخيرة. في ملحق المناسك للسيد السيستاني يقول التصدق بالثلث أيضا يسقط بالتعذر أو التعسر. ملحق المناسك قال ويجب قسمته بين الإهداء إلى مؤمن، مع أن الروايات مطلقة ولكن الأولى شنو هو الأحواط أي مراعاة المؤمن بالمعنى الأخص. لذا قال في الجواهر، لاحظوا الهامش، لا ريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الإهداء، بل إن لم يكن الإجماع لا يعتبر فيه الإيمان، إيمان بالمعنى الأخص، خصوصا مع الندرة في تلك الأمكنة والأزمنة. صحيح ولا لا؟ فيلزم إما سقوط وجوب الهدي أو التكليف بالمحال، وليس هو كالزكاة التي يمكن فيها الانتظار إلى آخر كلامه. يقول ولكن مع ذلك لا ريب في أن الأحوط مراعاته أي المؤمن مع الإمكان، كما أن الأولى منع المعلوم نصبه من النواصب، بل يعطى المستضعف أو مجهول الحال. مستضعف ورد في رواية الكافي الذي لم يسمع بالخلاف، أما من علم باختلاف الناس فليس بمستضعف. وهذه مسألة مهمة في مسألة الإمامة، في قضية الإمامة ومسألة الإمامة. مستضعف يعني أكو جاهل قاصر، أكو مستضعف لم يسمع. الآن مثلا في أمريكا نساء أمريكيات سبحان الله يتركنا مثلا ديانة مسيحية كاثوليكية أو ما أدري إيش، وعلى قولتهم كونفيرت، تتحول إلى الإسلام، تعتنق الإسلام. وبالعكس عندنا في الكويت والخليج بعض اللي مسلمة بالأصل يعني أب عن جد تصير ما أدري إيش، ترتد عن دين الإسلام ارتداد فطري يقتل. فحينئذ بالنسبة إلى يعني هذه النسوة اللي مثلا في كندا وفي أمريكا وفي الغرب وفي شرق وغرب هذه الدنيا، قد تكون شنهم من هالناحية يصدق عليه جاهل قاصر أو مستضعف، يعني اقتنعت بالإسلام بالتوحيد الإيمان بالله اليوم الآخر ملائكة كتاب رسول، إلى الآن يمكن ما وصلت عندها قضية أنه بعد مذهب الشيعة الجعفرية، ما عندها يمكن يعني احتمال أنه شيء اسمه مذاهب ضمن ديانة الإسلام أو دين الإسلام. فالمستضعف نتكلم على نهج القضية الحقيقية، لا احتمال موجود، جاهل القاصر مستضعف موجود. زين، فحينئذ الرواية تقول أن المستضعف من علم باختلاف الناس ليس مستضعف، أما إذا لا أكو يعني على لغة المصريين اللي يقولك بالمثل يعني في أفريقيا ويقولك دور الله في برسيمه يعني سذج بسطاء جدا إلى أبعد درجة. فالجاهل القاصر معذورون. باب المثال لتقريب المطلب أنه إنسان مثلا من غير العرب لغة الضاد، فلما تقرأ عليه سورة الحمد الفاتحة مثلا ولا الضالين ما يقدر ينطق الضاد، ولا الضالين يقول مثلا ما يقدر. أكو واحد لا مقصر لو يتعلم ويحاول ويسوي براكتس وتمرين، فالجاهل المقصر غير معذور. أما الجاهل القاصر، نعود إلى أصل المطلب. قال بل يعطى المستضعف. مستضعفين الآن حبوا يعني أهل البيت عليهم السلام، ما عندهم عداء ويا علماء الشيعة ومراجع الشيعة ونواصب، لا يأيدوا مثلا شنو يعني الخط العام الآن لمذهب أهل البيت، خصوصا يعني في هذه الأيام فضائيات وبعض مثلا انتصارات وكذا ومواقف مشرفة، فعدهم ميل وعدهم ما عدهم هذا النصب والعداء. فهذا قد ينطبق عليه عنوان شنو مستضعف، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. يقول لك رهبر مسلمانان رهبر آزادقان ومستضعفان جهان، مستضعفي العالم. على كل حال فالآن قسمته ويجب قسمته بين الإهداء إلى مؤمن بينا والصدق عليه مع فقره، هذه مسألة الابتلائية مهمة جدا، وجوب التصدق بالثلث على المؤمن الفقير ولو أنه الآية المباركة ظاهرها لا يساعد على ذلك، ولكن هو أحوط. بعض العلماء بعض الأعلام وفقراء المسلمين، السيد السيستاني مثلا بعضهم فقراء المؤمنين، بعضهم يقول أهم شيء ما يكون مشرك ولا يكون ناصبي، مسلم عموما. والصدقة عليه مع فقره، مع فقر المؤمن، والأكل، ولا ترتيب بينها بين هذه الثلاثة التي هي الإهداء إلى مؤمن والصدقة على المؤمن الفقير والأكل من الهدي. قال أيضا ولا يجب التسوية في التقسيم الثلاثي، بل يكفي من الأكل مسماه، مسمى الأكل، ولكن ويعتبر فيهما في الإهداء والصدقة أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه، ثلث الهادي. قال وتجب النية يعني في قسمته، وتجب النية لكل منها من الثلاثة، وتجب النية لكل منها الآكل الصدقة الإهداء إلى مؤمن، مقارنة للتناول، نية مقارنة للآكل، تناول يعني الآكل، الحاج يأكل شيئا من ثلثه، أو التسليم، هذا بالنسبة إلى الإهداء أو الصدقة، أو التسليم إلى المستحق أو وكيل المستحق. قال لو أخل بالصدقة ضمن الثلث. أكو ولو عندكم؟ ولو إيه، يفترض أنه ولو، واو استئنافية، خطأ مطبعي. ولو أخل بالصدقة ضمن الثلث، هذه مسألة ابتلائية يرجع فيها إلى فتاوى المراجع في مناسك الحل. ولو أخل بالصدقة يعني التصدق بالثلث، ثلث الهدي، ضمن الثلث، يكون ضامن. وكذا الإهداء يعني يضمن لو أخل بالإهداء، إلا أن يجعله أي الإهداء صدقتان على فقراء المؤمنين وفقراء المسلمين. وبالأكل أيضا وبالإخلال بالأكل شنو يأثم خاصة، بناء على وجوب الأكل من الهدي يأثم خاصة ولكن لا ضمان عليه. أكو في مناسك الحج وملحق المناسك للسيد الثاني العبرة في الضمان بالنسبة إلى الثلث المتصدق به، العبرة في الضمان على القيمة الفعلية بعد الذبح. إيه هو مطروح هنا المنحر، فأكو بعدها هذا استفتاء إذا فقد الهدي قيمته السوقية بعد الذبح مين بيشتري مرمي على الأرض مطروح؟ إذا قبل الذبح 500 ريال قيمة الذبيحة، بعد الذبح بكم هذا الثلث؟ 50 ريال. من اللي يبغاه موجود هنا؟ ما حد يبغاه أصلاً. بس تبغى واحد يشيلها حصل عليه. يقول لك أنه أصلاً يخاف يأكل منها بعضهم، يضمن يعني من حيث السلامة. فأكو موانع. الآن إذا فقد الهدي قيمته السوقية بعد الذبح لعدم راغب في شراء شيء منه، إذا جيت تقيمه قيمة السوقية تقييم، فهل يضمن الحاج هذا الثلث اللي هي حصة الفقراء؟ يقول في الجواب الثاني لا ضمان عليه، ما عليك خلاص سقط عن القيمة. وكذا بالنسبة إلى شنهو تصدق بالثلث، مو هو يتصدق في جواب استفتاء يقول أنه التصدق بالثلث أيضا يسقط بالتعذر أو التعسر. قلنا بعض القوافل بعض حملات الحج عندنا في البلد عندها برادات، أنا ما عندي إحصائي أنه أكثر أو أقل، لأنه إذا جيت إلى مجموع الحملات قد تكون لا النسبة أقل اللي عندهم برادات، ولكن نقول هناك قوافل يعني كثيرة إلى حد ما. الآن مثلا تحتفظ بهذه الأضاحي والهدي، حينئذ هذا خارج عن موضوعنا، احنا كلامنا الآن إذا تعذر أو تعسر التصدق بالهدي، الحاج ما له خلق عنده مناسك وعنده أعمال يريد يأديها، يشيل وياه هذه اللي شو اسمه الأضحية الذبيحة ما يقدر. فالآن هذا الثلث تعال يا فقير خذها، من وين يحصل فقير؟ ملزم هو؟ ولو أنه بعضهم مثلا يأخذ وكالة ونيابة ذاك شيء آخر، احنا كلامنا إذا تعذر أو تعسر التصدق بالثلث يسقط ولا ضمان على الحاج. لابد من مراجعة أيضا مناسك لمزيد من التفصيل، وأيضا ملاحظة اختلاف موارد الفتوى بين علمائنا الأعلام ومراجعنا الكرام رحم الله الماضين منهم وأيد وحفظ الباقين. قال ويستحب نحر الإبل قائمة، يعني وهي واقفة، فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني حين تصف للنحر. نعم، ورد تفسير هذا المعنى القرآني في صحيحة عبد الله بن سنان في سورة الحج الآية 36، فاذكروا اسم الله عليها صواف، عن الصادق عليه السلام في هذه الآية المباركة قال ذلك حين تصف للنحر يربط أو يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض، إشارة إلى الآية المباركة إذا وجبت جنوبها. قال ويستحب نحر، مستحب مش أنه واجب، مستحب بالنسبة إلى الإبل، يستحب نحر الإبل قائمة حال كونها واقفة قائمة، لكن شلون يبين؟ قد ربطت يداها يعني الرجلين الأماميتين يقال لها يدين، قد ربطت يداها مجتمعتين بين الخف والركبة الخوف بالنسبة إلى البعير والإبل بمنزلة الحافر. أي مو خوف. ذاك جاء بالرواية لا سبق إلا في خوف أو حافر بعد زود أو جناح. أي. أي. عشان تمشي للمباح. رضاء لسلاطين بن العباس. الأرجاس. قد ربطت يداها اللي هي الإبل مجتمعتين بين الخف والركبة ليمنع من الاضطراب لتسهيل عملية الذبح. حقوق الحيوان بعد الآن. أو تعقل يدها اليسرى الإبل تعقل يدها اليسرى يعني يتفسوها شو واحد يتفس ركبته. أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ما يقولوا فلان تفس ركبته مثلا الآن أنت في الصلاة أثناء التشهد شلون تجلس مثلا متوركا على شنو الفخذ اليسرى ويكره الإقعاء يستحب التورك فتعقل يدها اليسرى من الخوف اللي هو شنو بمنزلة الحافر القدم إيه نعم تعقل يدها اليسرى من الخوف إلى الركبة يتفسوها يربطوها ويوقفها على اليد اليمنى يعني الرجل اليمنى الأمامية مع أيضا بقية شنه لتسهيل عملية الذبح ولمنع الاضطراب. قال وكلاهما مروي. هذه تعقل يدها اليسرى في رواية أبي خديجة وله رواية أبو خديجة مشهورة يقال لها مشهورة أبي خديجة في القضاء في كتاب القضاء وأكو مقبولة عمر بن حنظلة أيضا في القضاء ولاية الفقيه فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذه مشهورة أبي خديجة أو حسنة أبي خديجة فإني قد جعلته عليكم قاضية بهذا المضمون. الرواية لاحظوها في الهامش رواية أبي خديجة رأيت أبا عبد الله عليه السلام اسمه هذا سالم بن مكرم أبو خديجة ايه مشهور بكنيته أبو خديجة مكرم مكرم ايه خبر أبي خديجة رأيت أبا عبد الله في كلام في وثاقته المشهور روايته حسنة معتبرة رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى. الإمام بنفسه لاحظ قال وهو ينحر يعني نفس الإمام يباشر بنفسه عملية النحر. رأيت أبا عبد الله لاحظوا احترام للإمام يقول رأيت أبا عبد الله ما يقول رأيت جعفر بن محمد مثل رواية السكوني ذاك عامل المذهب لاحظوا الالتفاته. رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولتين يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى طبعا مراد من اليد هنا الرجل يعني ويقول هذا الدعاء المأثور مستحب بسم الله والله أكبر. طبعا بسم الله هذا واجب ذكر الواجب أقله البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ويقول بسم الله والله أكبر هذا الدعاء اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت يعني سقطت إلى الأرض قطع موضع الذبح بيده. ورواية أبي الصباح الكناني سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة فقال تنحر وهي قائمة الواو والحال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فقال تنحر وهي قائمة من قبل اليمين يعني يقف من ينحرها جهة اليمنى جانب الأيمن ويطعنها في لبتها في موضع النحر. قال وكلاهما مروي هذه صحيحة عبد الله بن سنان ورواية أبي خديجة كلاهما مروي بالنسبة إلى عقل يدها اليسرى هذه رواية أبي خديجة ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها بين الخف والركبة، وطعنها أي الإبل من الجانب الأيمن، يعني من ينحرها بأن يقف الذابح على ذلك الجانب الأيمن، وشنه ويطعنها، وبأن وأن يطعنها الإبل في موضع النحر في اللبة في لبتها، فإنه موضع النحر متحدون يعني واحد سواء جهة يمين أو جهة يسار. لهذا الفرمان قال ثم يطعنها في لبتها موضع النحر. أيضا ويستحب الدعاء عند النحر بالمأثور، إيه رواية أبي خديجة اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني، وأيضا في صحيحة صفوان في الهامش لاحظوا صحيح صفوان وابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام صفوان بن يحيى ويونس عليهما الرضوان، هذا صفوان وابن أبي عمير والبيزنطي الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا أي مشهور، قال عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا الدعاء اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، ثم أمر السكينة ولا تنخعها حتى تموت، لن ينال الله لحومها، أكو في الآية ولكن يناله التقوى منه. قال ولو عجز الناسك عن السمين، ما قلنا يستحب أن تكون الأضحية سمينة، صحيح. ولو عجز عن السمين، السمين يعني على كليتيه شحم، نعم، كما فسر في بعض الروايات، ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول وكذا الناقص يعني مجزي، مع أن الشروط ثلاثة من الأنعام الثلاثة، وأن لا تكون مهزولة وأن تكون تامة الخلقة، لا يجوز الناقص. لكن لو عجز عن السمين قال فالأقرب فتوى إجزاء المهزول وكذا الناقص يجزي، لو عجز عن التام تام الخلقة لا أعور ولا أجرب ولا ولا، للأمر بالإتيان بالمستطاع، المقتضي امتثاله للإجزاء، يقتضي امتثاله الإجزاء، هذا واحد، أنه فما استيسر من الهدي، أو في الرواية أيضا فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله، صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام سلام الله عليه، فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضان، فإن لم تجد فتيسا، على قولتكم ذاك الشيخ يوم اللي سألوه ها يجوز الضحي بالتيس وش قال الشيخ فرج ايه؟ وش قال يضحي بالتيس ايه؟ باب المزح يعني، فإن لم تجد فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، محل الشاهد فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله. وقبل هذا أيضا روايته الصحيحة عن الصادق عليه السلام اشتري فحلا سمينا للمتعة، يعني مش الحج التمتع المتعة، فإن لم تجد فمو شنو موجوءا أو موجوءا هني، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، شاهد فإن لم تجد فما استيسر من الهادي. لذا بإطلاق هاتين الصحيحتين قال الشهيد الأول وتابعه الشهيد الثاني ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول وكذا الناقص لو عجز عن التام. ولحسنة معاوية بن عمار، ليش قال حسنة؟ لأن في السند علي بن إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم عن أبيه إلى آخر السند. حسن كالصحيح في المستمسك يقول حنا مصحح معاوية بن عمار لأنه ثقة إبراهيم بن هاشم. ولحسنة معاوية بن عمار إن لم تجد فما تيسر لك. وقيل محقق الكركي محقق الثاني صاحب جامع المقاصد وأيضا لعله ابن إدريس الحلي. وقيل ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم ثلاثة أيام في الحج وعشرة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. الآية 196 تقريبا سورة البقرة. قال ولو وجد الثمن عنده فلوس الحاج ما شاء الله ميسور الحال عنده ولكن ما حصل على هدي. سبحان الله الله لا يجيب ذاك اليوم. ولو وجد الثمن دون الهدي إيه؟ قادرين يصير بعض الأحيان شيخنا قادر الحضيرة يقول انتظر انتظر يفالف عبوه. هذه للأمر بالإتيان بالمستطاع في الهامش كاتب للنبوي مرسل هو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم في غوالي اللآلي ومصابيح لعله الوحيد البهبهاني. كيفما كان قال ولو وجد الثمن دون الهادي مطلقا يعني تام ناقص سمين مهزوم ماكو ايه قحط. ولو وجد الثمن دون الهدي مطلقا خلفه يعني الثمن عند من يشتريه ويهديه نيابة يعني ويهديه عنه من الثقات قيد احتراز يكون ثقة إن لم يقم بمكة الناسك. ليش ثقة؟ لأجل فراغ الذمة وبراءة الذمة. يجيك واحد مو أمين مو ثقة يأخذ الفلوس شركات الزكت أيام الحج يأخذ الفلوس يدفع للشركة الفلانية ولا عليك. قال خلفه الثمن عند من يشتريه ويهديه عنه من الثقات إن لم يقم الناسك يعني بمكة طول ذي الحجة يعني إلى نهاية شهر ذي الحجة. فإن تعذر فيه يعني في شهر ذي الحجة فمن القابل فيه يعني في السنة القادمة في شهر ذي الحجة بلي لصحيح حريز عن الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه. فإذا مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة لازم بشهر ذي الحجة يعني ونأخذ أكبر رواية للنص رواية هكذا قالت هذه المسألة عند العلماء هذه الرواية فتوى نص وبعد ما فيها هذا قول الأكثر من الفقهاء. قال فإن تعذر في ذي الحجة فمن القابل فيه لأنه عندك رواية لا عندك رواية معتبرة. أنا قلت أنه محقق الكركي قال مثلا في مسألة لو عجز عن السمين إيه هنا لا هذا فتوى أكثر الفقهاء هذا متعذر أصم لوجود النص لا بس هنا نص معتبر رواية معتبرة سندا خلاص تكفي مستندا شرعيا للفتوى. قال فإن تعذر فيه فمن القابل فيه ليش لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام. قال ويسقط هنا الأكل بعد هو بيمشي الحاج وين يأكل ويسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين النائب يعني الإهداء والصدقة في وجههما بناء على وجوب هذا التقسيم الثلاثي ويتخير في الثلث الآخر بين الأمرين يعني ثلث الحاج الذي يفترض أن يأكل منه يتصدق به أيضا مثلا على الفقير أو يهديه إلى مؤمن مع احتمال قيام النائب مقامه فيه مقام الحاج ناسك في الأكل. قال ولم يتعرضوا لهذا الحكم حكم ثلث الهدي في حق النائب هل يقوم مقام الناسك في الأكل يتخير في صرفه هدية أو يتصدق به على الفقير المؤمن. ثم قال ولو عجز عن تحصيل الثقة أو عن تحصيل الثمن في محله محل الهدي من عادة وهذه مسألة ابتلائية، المسلخ الجديد والمسلخ الفعلي ومعصم وإذا من أمنع، يأتي إن شاء الله تعرض لهذه المسألة الابتلائية جدا. قال ولو عجز عن تحصيل الثقة أو عن تحصيل الثمن في محله محل الهدي، وين؟ عادة في منى، ولو بالاستدانة على ما في بلده والاكتساب اللائق بحاله بحال الناسك وبيع ما عدا المستثنيات في الدين، صام بدله 10 أيام، 3 أيام في الحج متوالية وسبعة إذا رجع إلى أهله. ما عدا المستثنيات في الدين من شروط الحج الاستطاعة، الدين مانع من الاستطاعة الشرعية المالية، من كان مخلى شنو الرواية إذا من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة، في تفسير الآية روايات معتبرة قرأناها سابقا. المستثنيات يعني الدار للسكنة، سيارة يروح يبيع سيارة تبعه، لا كتب ومكتبة وأثاث وثياب لا يجب بيعها لأجل تحصيل الهادي. فلو عجز عن الثمن، عن تحصيل الثقة أو عن الثمن، صام بدل الهدي 10 أيام للآية المباركة، وهذا مشهور بلا خلاف فيه. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لكن الماتن قيد 3 أيام في الحج بالتوالي، قال 3 أيام في الحج متوالية بالنسبة إلى 7، قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، لم يقيدها أن تكون متتابعة. ويأتي التفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد.